سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في ليلة 17 من شعبان للعام 33 بعد 104 من هجرة النبي الكريم، يسعدني أن أتشرف بلقاء حضراتكم في مسجد التوحيد بقولونجيل المنصورة مصر، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أستهل المحاضرة أود أن أذكركم بما تعرفون. ما تعرفونه أن الالتئام والالتقاء والاجتماع هو سنة النبي، فكل واحد كده عاوزين يسيب الحيطة إلا من كان مريضا، واللي ورا يدخل قدام، وذلك طاعة لله عز وجل، لأن السنة القرب. بسم الله خرم. بسم الله، أنا لا أكلم الجدران ولا بسم الله يا أولادي، بسم الله يا أساتذة، بسم الله. إلا من كان مريضا، المريض مع يا ولدي، وهي بقي يعني هذا 70 يا ولدي. بسم الله، إلا من كان مريضا ومن ادعى المرض أتاه المرض. فنسأل الله أن يمتعك بالتقوى والعافية، فلا تدعي المرض حتى لا تبتلى به يا مسكين. أي نعم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع يا أخوان، من أقبح المناظر، كل واحد يمين وشمال وبعيد، منظر قبيح جدا للغاية، كالمنظر القبيح الذي رأيناه، الهوجة في المسجد والكلام هذا، هذا خارج عن أداب المسجد تماما تماما. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما. أحبتي في الله، عنوان محاضرة اليوم أو الليلة: كيف نستقبل شهر رمضان؟ كيف نستقبل شهر رمضان؟ كيف نستقبل شهر رمضان؟ فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق مستعينا به: يستقبل شهر رمضان، يستقبل شهر رمضان بما أمرنا الله جل وعلا به في كل الأوقات عامة، وفي مثل هذه الأوقات خاصة. ما الذي أمرنا به؟ قال تعالى في سورة التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله مناط الفلاح والفوز والنجاح في التوبة والأوبة والعودة إليه. وقال جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وهذا يبين لنا فضل القرن الأول ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث. فقرن الصحابة كانت أو معنوية. ما معنى حسية؟ أبوك مات وترك 10 فدادين أو أكثر أو أقل، لك من البنات 4 ومن الذكور 2، نهبت ميراث البنات، أكلت ميراث البنات، أخواتك البنات أكلت ميراثهم، توبتك لا تقبل حتى تعطي للبنات حقوقهن. أنت اشتريت بعض السلع من بقالة أو من أي محل من المحلات التي تبيع سلعا مما أحل الله، وأكلت من ثمنها شيئا، لا تقبل توبتك حتى ترد المال إلى أربابه وأهله وأصحابه، حتى لو مت شهيدا فإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فكيف لو مت غير شهيد؟ فيا من أكلت ميراث أخواتك البنات الضعيفات رده قبل أن تموت، ويا من أكلت ميراث إخوانك الرجال الضعفاء رده قبل أن تموت. نعم، رد المظالم إلى أهلها الحسية والمعنوية. فأنا اغتبت شيخنا الشيخ بدوي، فأستغفر الله لنفسي وله وأذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى نستقبل رمضان، انتبه بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص وهو الإيه؟ الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، على أن يكون ذلك بالإخلاص. بإيه؟ كيف الإخلاص؟ رجل يشرب السجاير فقال له الطبيب: إن صحتك لا تسمح بذلك وهذا سيهلكك. فترك التدخين ليس مخافة من الله، وإنما تركه مخافة على صحته، فهذا ترك لا إخلاص فيه. رجل كان يقع في جريمة الزنا فصار رئيس مجلس إدارة، فقال: إن مكانتي الاجتماعية كمدير عام أو رئيس مجلس إدارة أو بزنس مان أو عمدة أو رئيس حي أو ما شاكل ذلك لا يتناسب أن أقع في هذه الجريمة، فما ترك جريمة الزنا، انتهاء بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، إنما تركها لأنها لا تتناسب مع مقامه الاجتماعي، فتركه لتلك الجريمة ليس بالإخلاص، فهذا ليس مقبولا عند الله عز وجل. فعلم أن رمضان يستقبل بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، على أن يكون ذلك قبل الغرغرة وهو الوقت الخاص، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، وأن يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى. انتبه، فإن هذا الوقت الذي تركت فيه زوجتك وأولادك وبيتك وأشغالك أنت أوقفته لله، فلا ينبغي أن تجلس نائما ولا ساهيا. ممكن واحد يجلس يبص للباب، ينظر للشباك، واحد يعني ينظر للشيخ اللي بيتكلم، لكن قلبه ودماغه في زوجته، في عياله، في مشاكله، في ديونه. ومن الأدب في مجالس العلم أن تنظر إلى من يكلمك، هذا أدب ينبغي أن نتأدب به. كان من هدي سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إذا يستقبل رمضان، أول شيء يستقبل به رمضان إيش يا ولدي؟ إيش يا ولدي؟ إيش يا أستاذ؟ التوبة. تفضل. بسم الله. أي نعم، يستقبل بالتوبة الصادقة النصوح. أي نعم، يستقبل رمضان بالقيام. قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار جمع سحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل. والسؤال لك: متى يتنزل الرب عز وجل؟ في الثلث الأخير من الليل. بسم الله. فماذا يقول حينما يتنزل؟ هل تذكر؟ أحسن. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستعيذ فأعيذه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أي نعم، هذا في الثلث الأخير من الليل. والسؤال لك: كيف يتنزل الرب عز وجل؟ ربنا يرضى عنك وعن اللي جابوك، قل أمين. يتنزل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيها الأحبة، قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال الصحابة الكرام: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مجيبا لمن ألان الكلام: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. نعم. ولذا فإن حذيفة وكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية فلم يركع. أي نعم، فأتم البقرة كاملا. أتم البقرة كاملة. البقرة كم آية؟ من صاحب الجواب؟ بسم الله. أي نعم، بسم الله. 286 آية. بسم الله 286 آية. فظننت أنه سيركع فافتتح النساء. والسؤال لك: ماذا بعد البقرة؟ آل عمران. ومع ذلك افتتح النساء، فالتنكيس بارك الله فيك يكون في الصورة الواحدة، بمعنى أن تقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في الركعة الأولى، والثانية الإيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ده تنكيس وحكمه مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وأتمها كاملة، كان 86 آية، ثم افتتح النساء. فالنساء كم آية؟ 176 آية بارك الله فيه. فظننت أنه سيركع فافتتح آل عمران. فآل عمران كم آية؟ 200 آية بارك الله فيه، 200 آية. أي نعم، فقرأ في ركعة واحدة البقرة 286 آية، النساء 176 آية، آل عمران 200 آية، وليس ذلك فحسب، بل ما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، وما مر بآية فيها عذاب إلا واستزار بالله من العذاب. وليس ذلك فحسب، بل كان ركوعه نحوا من قيامه، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان رفعه من الركوع نحوا من ركوعه صلى الله عليه وسلم. فكيف صلاتنا بالمقارنة مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أي نعم، فلا تكون الصلاة بالخشوع في القلب والخضوع في الجوارح إلا إذا كانت تمت الشروط والأركان والواجبات والسنن وكانت في جماعة. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ وقد يصلي الإنسان نافلة منفردا ولا تكون جماعة، فعلى المرء أن يستقبل رمضان بالقيام، فإن بعض أئمة المساجد بكل أسى وأسف. أنا أريدك أن تبحث عن إمام السنة، إمام السنة صاحب المعتقد الصحيح، صاحب اللحية، صاحب القلنسوة، إما لابس طاقية أو عمامة أو غطرة، لا يكون حصر الرأس. لو صلى حصر الرأس حرام؟ لا، مش حرام، لكنه ليس كامل الهيئة، وينبغي أن يكون الإمام كامل الهيئة. لو صلى حاسر صلاة باطلة صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، ولكن الأصل في الإمام أن يكون صاحب لحية، صاحب قميص فوق الكعبين، وقبل هذا وذاك صاحب معتقد صحيح. في كل مساجد المسلمين، أوقاف سنة جمعية شرعية غيرها، جميع المساجد ينبغي على أئمة المساجد أن يكونوا كذلك، لأنه وقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فتبحث عن مسجد الذي إمامه صاحب معتقد أهل السنة، وسمته يدل على الله، سمته وهديه ودله، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه جميعا. أي نعم، بارك الله فيه. فإن بعض أئمة المساجد يقول: الرحمن، الله أكبر، الرحمن، علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان، الله أكبر، علمه البيان، الله أكبر، الشمس والقمر بحسبان، الله أكبر، والنجم والشجر يسجدان، الله أكبر. إخوة، هذا قيام؟ وقوموا لله قانتين. أين هذا؟ أين هذا القيام من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأ البقرة والنساء وآل عمران؟ فنحن لن نقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وإنما مثلا سنقرأ في ركعة ربع، فثمان ركعات بثمان تربع، ثمان تربع يعني بجزء، ثم نقرأ في الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص والمعوذتين أحيانا. أي نعم، كل ركعة ربع، لن نقرأ البقرة والنساء وآل عمران، لأننا لو قرأنا الإمام سيسلم فلن يجد المؤذن وراءه، مش الناس، المؤذن لن يجده وراءه، فيبقى وحده منفردا مسكينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين؟ فيا أيها الأحبة، أين قيامنا من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نريد أن تكون صلاتنا تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن وفي جماعة وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نستقبل رمضان يا إخواني بالصيام الحقيقي، فإن بعض الناس يصوم لكن لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش، مجتهد في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في شهادة الزور، مجتهد في الطاولة، في الضمن، في الشطرنج، في الكرشينة، عاكف على الأفلام، المسرحيات، المسلسلات، الأغنيات، الفوازير، البلايستيشن، المواقع الإباحية، الشبكة العنكبوتية، هذا الذي يجتهد فيه. وهناك غيره أقبل على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما، أقبل على التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الذكر، الدعاء، الأمر بالمعروف بالمعروف، النهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة، بالحكمة والمواعظ الحسنة، أقبل على إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل والناس النيام، أقبل على الخير. فنحن نريد أن نكون من هذه الثلة وتلك الفئة والطائفة التي أقبلت على ما يقربها من الله عز وجل. فهناك ممن يصوم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، بل إذا صمت فليصم إيه سمعك، وليصم إيه بصرك، وليصم إيه لسانك، والتصم كل جوارحك. أين رجل يذهب في كل يوم الوظيفة بعد ابتداء الدوام بساعة، ويخرج قبل انتهاء الدوام بساعة ويقول لزميله وقعني، ويأخذ الراتب كاملا ويأتي بمطعوم ومشروب وملبوس، هل دخل فيه حرام أم لا يدخل حرام؟ ديدنه في كل يوم، يخرج بعد ابتداء العمل بساعة ويخرج قبل انتهاء العمل بساعة ويأخذ الراتب كاملا، هي عمل انت بتحببه ده أنا على قد فلوسهم. هذا كلام باطل، وهذا قد أخذ مالا حراما في راتبه يأتي به بطعام وشراب، ومن نبت من سحت فإيه فالنار أولى به. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أيها الأحبة، الصيام ينبغي أن يكون حقيقيا، فليصم سمعك وبصرك ولسانك وكل جوارحك. والصيام قسمان، فرض ونافلة. والصيام قسمان، فرض ونافلة. نافلة كصيام داود، فكيف كان يصوم داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، أي نعم، وكصيام اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، إيش هما؟ الاثنين والخميس. الجواب كان جماعيا، أي نعم. طيب، وكصيام الست منين؟ الست من شوال، بارك الله فيك. وكصيام التسع الأول منين يا شيخ؟ من ذي الحجة. كصيام التسع الأول من ذي الحجة. طيب، وكالإكثار من الصيام في شهرين، شعبان ومحرم. أين شعبان ومحرم؟ لأنه ثبت في البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. وفي البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. وفي صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. وعند النسائي من حديث الحب بن الحب من أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أي نعم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة بعد المكتوبة أفضل، ما المقصود بالمكتوبة؟ المفروضة، المقصود بالمكتوبة المفروضة، فقال صلاة الليل، قال وأي الصيام أفضل بعد المحرم، بل الصيام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله المحرم، أي الصيام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله المحرم. فعلم أن صوم النافلة أن تصوم يوما وتفطر يوما، وأن تصوم الاثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر هجري 13 و14 و15 والستة من شوال والتسعة الأول من الحجة، وتكثر من الصيام في شعبان والمحرم كما كان سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. وأما صيام الفريضة فينقسم إلى أربعة أقسام، صيام الفريضة ينقسم إلى أربعة أقسام. صوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليخرج. والمرأة إذا حاضت أو نفست هل يجوز أن تصلي؟ هل يجوز أن تصوم؟ هل يجوز أن تطوف بالكعبة؟ هل يجوز أن تردد وراء المؤذن؟ الجواب نعم. الجواب نعم. هل يجوز أن تدعو الله؟ الجواب نعم. هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الجواب لا، حتى ينقطع الحيض وتغتسل. فهي لا تصلي ولا تصوم، فماذا تقضي أيها الحبيب؟ الأخ صار التقية، أيوه، ماذا تقضي؟ ماذا تقضي أنت؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ولما سألت امرأة عائشة لما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء بالعراق وهم من الخوارج. قال: أحرورية أنت؟ فإذا صوم القضاء من صوم الفريضة وصوم النذر. كان يقول قائل: لو نجح ولدي في الثانوية العامة وأتى بتسعة وتسعين في المية لأصومن خمسة أيام. فنجح الولد وجاب تسعة وتسعين في المية. صيام الخمسة أيام فرض ولا سنة؟ فرض. طب حكم النذر نفسه إيه؟ من صاحب الجواب؟ بسم الله. أي نعم، حكم النذر مكروه، لأن سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام قال: لأنه لا يستخرج إلا من البخيل. يعني زي العيال الصغيرة: سلمني وسلمك، يمسك حتة ولا حتة، فيا رب لو أعطتني هصوم لك، ما أعطتنيش من صيامك. فهذا لا يستخرج إلا من البخيل، كما قال بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكان يقول رجل: لو قام أبي من العملية الجراحية مشافى معافى بسلام لأصومن لله عشرة أيام. فقام من العملية الجراحية بسلام، فوجب عليه صيام الإيه؟ عشرة أيام. وهذا، وأنا أعطيك هذه الهدية لاستنانك بهذه السنة، وهي سنة السواك، فبارك الله فيك وفي أبويك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فبمناسبة هذا الابن، السواك مستحب ويكون أشد استحبابا في حالات، فاذكر الحالات غير الوضوء والصلاة. ها؟ دخول البيت غيره؟ لا، عند دخول البيت وقراءة القرآن. أي نعم، بارك الله فيك. على كل حال، أخونا قال سنة ميتة، قال عند أول دخول البيت، وهي سنة ميتة، حتى عند من عرفها قلما يطبقها. ونحن حينما نخرج من البيوتات نتحسس جيوبنا، هل الموبايل موجود المحمول؟ فإذا كان موجود خير، مش موجود رجعنا. نفسه والخلق، فمن صاحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. والذين جاء في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا من رحم ربي وعصم فينا، وقليل جدا ما هو. صلى على الحبيب قلبك يطير عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، وصوم النذر، فربما امرأة تقول: نظرت لله تعالى لو ختم ولد القرآن لأصومن سبعة أيام. فختم الولد القرآن، كان واجب عليها أن تصوم الأيام السبعة. وشاب يقول: لو حفظت اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لأصومن عشرة أيام. وفق إلى حفظي فوجب عليه صيام العشر. وهذا صيام النذر. وصوم الكفارات، صوم إيه؟ فلو أن مسلما رجلا كان وامرأة قال: أقسم بالله لن أدخل مسجد التوحيد في الأنجيل بعد اليوم، فدخل فعليه كفارة، فما هي الكفارة؟ أخطأتم إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو إيه؟ أو كسوته، أو إيه؟ أو تحرير الرقبة. ها، فمن لم يجد إيه؟ فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فاللي عجز عن واحدة من الثلاثة هيصوم 3 أيام، صيام الأيام الثلاثة اسمه صوم إيه؟ صوم كفارة، صوم كفارة، صوم كفارة. هذا الكتاب يتكلم عن أركان الإسلام، سؤال وجواب لشيخ الإسلام في عصر ابن باز، هو كتاب نافع ماتع. أي نعم، لو عمي الشيخ بدوي كل يوم يقرأ منه 3 أسئلة عليكم في العصر يكون عمل عظيم جدا. فرمنا كل يوم العصر 3 أسئلة أو 4 أسئلة، شوف ليه المناسب إيه. أي نعم، حتى تختم الكتاب كاملا. أي نعم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. صلى الله عليه وسلم طيب عليه الصلاة. طيب سيبك من كتاب الوقت بتاع خطة التوحيد لما تروح البيت تقرأ فيه. أيوة لا أيوة، اسمع الدرس الوقت. طيب لو قلت لزوجتك أنت علي حرام كظهر أمي، لا يجوز لك أن تمس إلا بعض صيام إيه؟ شهرين متتابعين، ده اسمه صيام إيه؟ صيام كفارة، صيام إيه؟ كفارة. لو جامعت زوجتك في نهار رمضان عالما، ما عكس عالما؟ ذاكرا، ما عكس ذاكرا؟ ناسيا. مختارا، ما عكس مختارا؟ مكره. فلو جامعت زوجتك في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا كان عليك 5 أشياء، انتبه، كان عليك كم شيء؟ 1 الإثم، الإيه؟ 2 الإثم يستلزم إيه؟ الاستغفار والتوب، الاستغفار والتوب. 3 الإمساك بقية اليوم لأنك اخترقت حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية. 4 عليك قضاء يوم مكان اليوم. 5 كفارة هي صيام شهرين متتابعين، حيث لو صمت 57 يوم وافطرت 58 بدون رخصة شرعية تستأنف الأول أبو جديد صلاة على النبي عشان 5 دقائق شهوة. ها؟ مشكلة هذه. أي نسأل الله يعفو عنه. فانتبه، صيام الشهرين اسمه صوم إيه؟ صوم يا إخوانا كفارة. طب راجل ماشي بسيارته ملاكي ولا أجرة ودهس واحد مسلم خطأ قتل، عليه حقين، حق الأهل المقتول 100 ناقة أو ما يعادلها. ناقة يعني إيه؟ الأنثى من الجمال. طيب الأنثى من الجمال، وحق الله تعالى صوم شهرين متتابعين. ده الكلام ده قتل إيه؟ خطأ، قتل ايه؟ يعني واحد يصطاد عصافير ببندقية خرطوش، اجت خرطوشة في عين واحد في البلكونة مات فيها مثلا، يعني ده يبقى عليك دية الاهل المقتول وصوم شهرين متتابعين. صوم شهرين متتابعين حق ربنا، ودية الاهل المقتول حق اهل المقتول. هل فهمنا؟ واحد بيهزر مع واحد بيزقه بدفعه، فأم ميت وقع على المخيخ مات فيه، وعليه دية وصوم شهرين متتابعين. أقول لك أشد من كده؟ صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، حرمة ابنها عنده 8 شهور بتتقلب بالليل وهي بتتقلب كبست على نفسه قتلته بمزاجها ولا غصب عنها؟ غصب عنها. عليها صوم شهرين ودية الجزء، صوم شهرين ودية الجزء، ولا 8 شهور ليه 100 ناقة، تخيل، او 4 كيلو وربع ذهب لجزه. صلاة على رسول الله آني. صيام الشهرين دول اسمه صيام ايه؟ كفار. طيب راجل راح الحج متمتع او قارن، ربنا رزقه بواحد ابن حلال خبط القرشين اللي معاه، فمش لاقي يجيب هدي ان الفلوس سرقت. هيصوم كم يوم هناك؟ ثلاث. ولما يرجع سبعة ايام. اين تلك عشرة كاملة؟ اين صوم الايام العشرة؟ صوم ايه؟ انا بتكلم انجليزي. صوم ايه؟ كفارة. رد علي ولا تتكبر لتتعلم حتى لو كنت في الثمانين من عمرك لتتعلم دينك قبل ان ترحل الى قبرك فتكون على بصيرة. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام انت ماشي في عرفات جبل عرفات انت محرم، واحد ابن حلال اكل موزة ورمى الاسرائيل، انت ازدحلقت وقعت راسك اتفتحت، رحت للدكتور بده يخيطها، قبل ما يخيطها يعمل ايه؟ انا بسألكم في لغرة مات ما تجاوبوني، قول كده هيقص شعره، ما تقعدش بحلالي كده وقاعد كده هوسطه، قول لي هيقص شعره، انا ما كلمتش لوغاريتمات. اي نعم. قص الشعر ده اسمه ايه؟ وهو فيهم عرفة من ايه؟ من محظورات الاحرام، من محظورات الاحرام. طب اللي يقع في محظور عليه ايه؟ مين يرفع ايده ويجاوب لي؟ اتفضل يا شيخ. طيب ادعي الجواب. طب مين يرفع ايده تاني؟ اتفضل. لا خلطت صوابا بخطأ. اي نعم. من يجيبني؟ ها قول لي الفدوى ايه؟ هل تنحصر في هذا ولا في غيره؟ طب من يجيبني؟ الجواب ففدية من صيام او صدقة او نسك، اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة في الحرم، لكن هو مخير بين واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام او صدقة او نسك. تعرف لو انت تعلمت ديا احسن من عشرة كيلو ذهب. واحد يقول لي ايه؟ طب خليها لك وهات جرام ذهب. اللي يقول كده يبقى مغفل كبير، اللي يقول كده يبقى مغفل كبير. اي نعم. لان تعلمك لمسألة واحدة خير من الدنيا وما فيها، مش من عشرة كيلو ذهب، من الدنيا وما فيها. لكن يقول طب خليها لك وهات جرام. هذا رجل مادي يكاد ان يعبد الدينار والدرهم والجنيه والدولار واليورو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس ولا شيك فانتقش، اي اذا ادخلت الشوكة فيه لا اخرجها الله منه. ليس معنى ذلك اننا لا نحب الفلوس، لا كلنا يحب المال، ولكن تمسكنا بالشريعة ومخافتنا من الله تجعل يدنا لا تمتد الا الى مال احله الله لنا. اما الذي يعبد المادة يلم من حلال من حرام مش اشكال عنده، المهم يحصل المال والعياذ بالله. كالذين نهبونا قبل ذلك واخذوا المليارات وليس الملايين. نسأل الله العافية والنجاة. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة. اللهم ارزقه بطانة تأمره بالمعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم لا تقدر له تعيين نائبا نصرانيا ولا تقدر له تعيين نائبا امرأة، واجعله على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. اللهم ابعد عنه العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين والدكتاتوريين والرأسماليين والماسونيين، واجعل بطانته قرآنية نبوية سلفية بفضلك يا رب البرية. قل آمين. إخوة الإيمان، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهو مخير بين صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. فصوم ثلاثة أيام كفارة، فالصيام خلي بالكم هنغلط اهو، الصيام كم قسم؟ غلطنا، كم قسمان؟ ايه هو ايه؟ ف فرض ونافلة. وأما الفرض فكم قسم؟ أصبتم أربعة. الأول إيه؟ رمضان. والثاني؟ لا، الثاني القضاء. طيب الثالث؟ النبي. الرابع؟ ها أنت قد خرجت من بين يدي وأنت تعلم أن الصيام قسمان، فرض ونافلة، وعرفت أن الفرض رمضان والقضاء والنذر والكفارات، وها أنت قد عرفت الكفارات. سمعت الكلام في الكفارات؟ تعرف الكلمتين اللي عندهم في خمس زي الكفارات بس العزة دي كتاب كامل. كلمة الكفارات دي والأمثلة اللي ضربتها لك هذا كتاب كامل، تيجي تقعد تقرأه كده بدك أربع ساعات خمس ساعات، وبدي حد يشرح لك بعض المواطن. أنا ها أنت قد تلقيتها بتوفيق الله في وقت يسير وقد فهمك الله إياها. صلى على رسوله. نستقبل رمضان بالتوبة النصوح الصادقة وبالقيام وبالصيام، ونستقبله بالصدقة، فإن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ربنا يعمل ايه؟ فيضاعفه له. والله سبحانه وتعالى قال: وأنفقوا، فعل ايه؟ فعل أمر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يقول ايه؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل ايه؟ ما انت كنت قاعد 70 سنة وثمانين سنة وستين، عملت فيهم ايه؟ هتعمل ايه؟ فأصدق. وايه كمان؟ وأكن من الصالحين، والله هبقى كويس خلاص. فيأتي الجواب من الله، ولن يؤخر الله نفسا ايه؟ إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة عليه والسلام قال: اغتنم حياتك قبل ايه؟ قبل موتك، وشبابك قبل ايه؟ هرم، وصحتك قبل ايه؟ ثقم، وفراغك قبل شغل، وغناك قبل فقر. اغتنم، فانت لا تعلم ما الذي سيأتي غدا. هل كان حسن مبارك يتوقع ان يدخل السجن؟ بالامس كان مرسي في السجن وحسني على كرسي الحكم، واليوم حسني في السجن ومرسي على كرسي الحكم. لمن الملك اليوم؟ وإن كانت تقال يوم القيامة. أي نعم، الأمر بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر، يجعل إنسانا صحيحا وآخر مريضا، يرفع ويخفض. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ هم يسألون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الإخوة يخرج كثير منهم من السجن وحبيب العدل يدخل السجن. كم من امرأة أما لأخ من إخواننا رفعت أكف الضراعة ودعت على هذا الرجل الذي أجرم في البلاد والعباد. كم من شاب تقي نقي ورع صالح قام بين يدي الله ورفع كف الضراعة وقال: يا رب أنت تسمع وترى، أنت تسمع وتبصر وتعلم أنني أخذت من المسجد متلبسا بقيام الليل. جريمته أنه صاحب لحية، جريمته أنه صاحب اعتكاف، جريمته أنه صاحب دعوة إلى الله عز وجل، جريمته أنه يرد الناس إلى رب الناس، هذه جريمته. فرفع الناس أكف الضراعة إلى من أمرنا، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلما رفعوا أكفهم لمن قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرهم بالدعاء ووعدهم بالاستجابة، فدعوا فاستجاب له جل جلاله. فوالله وبالله وتالله هذا لا يخطر على بال أكبر محلل في أمريكا، حيث ينفقون على جهاز المخابرات في أمريكا في الشهر 80 مليار دولار، فسووا اجتماع بعد ما حدث في مصر ما حدث. قالوا ما توقعتم ولا قلت لنا انتم متوقعين، ما فين المخابرات بتاعتكم؟ ها ونحن ننفق عليكم 80 مليار دولار، يعني ايه؟ يعني 500 مليار جنيه، يعني ايه؟ يعني نصف تريليون. اي نعم، نصف تريليون، 500 مليار دولار. وما توقعت، هذا امر حظ، هذا امر بيد الله عز وجل. نسأل الله ان يجعل مصر امنا امانا، سخاء الرخاء، هي وسائل بلاد الاسلام والمسلمين. ايها الاحبة، نستقبل رمضان بالصدقة، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. واعلموا يا عباد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واعلموا يا عباد الله ان البلاء لا يتخطى الصدقة، وصنائع المعروف كما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني ايه؟ يعني كان في حادثة تحصل لك، اي نعم، ولكن بفضل الله اولا واخرا، ثم بفضل الصدقة. عارف ايه؟ جنيه اللي انت قادر عليه، 5 جنيه، بفضل الله عز وجل ربنا يحفظك. والله انا اذكر من 32 عاما وانا ماشي على البحر ده، مرة عندكم هنا سيارة قامت رفعتني فوق وخبطتني في الارضية، ثم قمت ابحث عن يدي عن رجلي فوجدتها بفضل الله سليمة. وما فيها راجل، قلت له امشي استني في حاجة انني اجلس لاستريح. اين هذا فضل الله؟ فالصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفي ممكن واحد يقع من الدور الرابع ينزل سليم، واحد يقع من الحصيرة يركب مسامير، ممكن ولا لا؟ والله لقد رأيت هذا، بحلف بالله رأيت من نزل من الدور الثالث القديم الذي يعادل الرابع والحمد لله بخير وحي يرزق، ووجدت رجلا وقع في الحمام من أقاربي أنفق على رجله 65,000 جنيه ثم مات. سبحان الله. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. فيا إخواني، نستقبل رمضان بالصدقة الواجبة والمستحبة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. تعمل إيه؟ تطهرهم. عكس تطهرهم إيه؟ تنجسهم. يبقى إخراج زكاة المال تطهر إيه؟ المال وصاحبه، وعدم إخراجها يعمل إيه؟ ينجس المال وصاحبه. نجاسة إيه؟ حسية ولا معنوية؟ معنوية. أي نعم، تطهرهم وتزكيهم. تزكيهم عكسها إيه؟ أنا ما سألتش عن مشتقاتها ولا معناها، بسأل عن عكسها. تدفيهم. قد أفلح إيه؟ وقد خاب إيه؟ يبقى تزكيهم عكسها إيه؟ تدفيه. خدت بالك أنت كيف؟ أي نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. أي نعم. إن كانت زكاة المال أو زكاة التجارة والعروض أو زكاة الزروع والثمار أو زكاة الإبل والبقر والغنم أو زكاة الحلي أو زكاة الركاز أو زكاة الفطر في آخر رمضان. هذه زكوات واجبة فريضة حتم لازم، فرض واجب حتم لازم، هذه زكوات. أما الصدقة المستحبة فأنت مأجور عليها ولست مكلفا بها. أين إخواننا في بورما؟ الآن يقتلون. إخواننا في سوريا؟ الآن يذبحون. إخواننا في الصومال؟ الآن يجوعون. في بورما يذبحون الآن، وفي سوريا يقتلون عين عينك أطفالا وشيبا وشبابا ورجالا ونساء من النصيري المجرم الضال، أسأل الله أن يهلكه وأن يرينا فيه يوما أسودا، وأن لا يحرمه سرطانا في كل مفصل من مفاصل جسده يا رب العالمين، لأنه طغى وبغى وظلم العباد وصار على ضرب أبيه الظلوم الغشوم، نسأل الله السلام. أيها الأحبة، ولقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلنا رجل قال: لأتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد غني، فصار الناس يتحدثون: لقد تصدق الليلة على غني، وما يعرفش. فقال: لأتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد زانية، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: لأتصدقن بصدقة، فوضع صدقته في يد سارق، فصار الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فنام فرأى رؤيا، والرؤيا منين؟ من الرحمن، والحلم من الشيطان، وحديث النفس من النفس. والله تعالى قال إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني إيه؟ أذبحه. ورؤيا الأنبياء إيه؟ وقال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فرؤيا الأنبياء حق، بارك الله فيه. فهو رأى في الرؤيا، وهو ليس بنبي ولا برسول، فرأى في الرؤيا، وإنما صالح من الصالحين، رأى في الرؤيا: أما صدقتك على الغني فلعله ينفق مما آتاه الله، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف عما حرم الله، وأما صدقتك على السارق فلعله يكف عما حرم الله. كم بقي من عشاء؟ دقيقتين. طيب، فيا إخواني، علينا بارك الله فيك أن نجتهد ونستقبله بالصدقة. إيه المانع في كل يوم في رمضان طلع صدقة؟ تقول يا عم روح لا أكل. يا أخي طلع صدقة ربع جنيه، لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها. واحد فقير هيبص ربع جنيه كده يقوم رامهولك، خده حطه في جيبك. يقول لك: يا أستاذ الدنيا غلا. يخرب شيطانك، لا والله تديله جنيه يقول لك الدنيا غلا. يا ابني أنت كنت عايمه معايا. خدت بالك إزاي؟ تديله جنيه يقول لك الدنيا غلا يا أستاذ، أنت كنت عايمه معايا يا ابني. خدت بالك إزاي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قدرتي، هذه استطاعتي. فعلينا أيها الأحبة أن نستقبل رمضان بالصدقة. فإن أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أتي لها بخراج 100,000 درهم. الدينار من يرفع يده فيجيبني كم جرام؟ أحسنت، وجوابك خطأ. نعم، من يجيبني؟ أحسنت وجوابك خطأ، أحسنت وجوابك صحيح. 4.25 الدينار، 4.25 جرام ده. طب الدرهم من الفضة من يرفع يده فيجيبني؟ من يسعفني؟ من ينقذني؟ من يدفع عني الحرج؟ الدرهم كم جرام؟ 3. أحسنت، إلا يسيرا. أي نعم، بارك الله فيه، 3 جرام إلا يسيرا، بارك الله فيك. نعم. فسيدة عائشة رضي الله عنها خرج لها من الخراج 100,000 درهم. يعني كم جرام؟ الدرهم 3 جرام، كم جرام؟ 300,000. طيب 300,000 درهم كم كيلو؟ 300 كيلو. هو كيلو جرام عندكم في المنصورة هنا بكام؟ 1,000 جرام. عندنا في الفلاحين 1,000 جرام، عندكم هنا في المدن كام؟ طب 1000 يبقى 300 كيلو. 300,000 جرام يعني 300 كيلو، لأن الكيلو جرام في 1,000 جرام، يبقى 300 كيلو. 300 كيلو يا راجل، قبل أن يأتي عليها غروب الشمس كانت قد تصدقت بهم عن بكرة أبيها. 300 كيلو فضة تصدقت بهم في يوم واحد، وكانت صايمة. فأتت جاريتها بريرة قالت لها: يا سيدتي، أما أبقيت درهمين نشتري بهم لحما فنتعشى عليهم قالت لها لو ذكرتيني لفعلت. وجابت خبز شعير ناشف بشوية زيت زيتون وتعشى. من بنت أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله، بنت الرجل الذي قال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار، بنت الرجل الذي قال الله فيه الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. زوج من؟ زوج إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجرين. ومن هي؟ هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل من السماء بصرقة من حرير فيها صورة عائشة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. جبريل ينزل بأمر من الله بصرقة من حرير فيها صورة عائشة فيقول لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. تتعشى كثرة خبز من الشعير مع زيت زيتون وتتصدق بمئة ألف درهم يعني 300 كيلو في يوم واحد، ونسيت أن تأتي بدرهمين قطعة من اللحم لتتعشى بها هي وجاريتها، وقالت لها لو ذكرتيني لفعل. الواحد فينا لما يحب يطلع 10 جنيه يصلي استخارة مرتين ويمد له يجيبه 3-4 مرات وبعد الصلاة يقول له ايه اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. وكأن الكلمة دي آية مش آية، كأنها حديث مش حديث، كأنها أثر ليست لا آية ولا حديث ولا أثر. فنريد أن نخرج من شحنا، فإن الله تعالى قال وأحضرت الأنفس الشح، والله تعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك فإن الله تعالى قال في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاص. أيها الأحبة، نستقبل رمضان بالتوبة النصوح الصادقة لله عز وجل، نستقبل رمضان بالقيام، نستقبل رمضان بالصيام الحقيقي، نستقبل رمضان بالصدقة. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان العشاء. الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعث مقال محمود لدعاتي. أيها الأحبة، كانت خطبة الجمعة لي اليوم في القاهرة، وعندي إن شاء الله غدا فتاوى عبر شاشة قناة الرحمة في الساعة الرابعة، وكنت أود أن أبيت في القاهرة ليكون مشوارا واحدا، ولكني والله أتيت ملبيا لدعوة شيخنا الكريم المبارك فضيلة الشيخ بدوي، أتيت ملبيا لدعوته للدرس المحاضرة، على أن يعينني الله بحوله وطوله غدا، وأذهب إلى الفتاوى إن شاء الله إن كان في العمر بقية. فأسأل الله أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الله الكريم، وأن يمدني وإياكم بمدد من عنده. آمين آمين. أيها الأحبة، هذا سائل يقول بارك الله فيك، يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ يا إخواني، تخصيص الفجر بالقنوت بدعة، تخصيص الفجر بالقنوت بدعة. طب ليه؟ لأن سعد بن طارق الأشجعي ثبت عنه في سنن أبي داود بإسناد صححه شيخنا الألباني أنه قال: يا أبتي، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث. فاستدل فريق من أهل العلم أن تخصيص الفجر بالقنوت بدعة. وأما إذا كان يوجد نوازل في الأمة فقنت الإمام للنوازل، فالقنوت يكون في الصلوات ككل، إن قنت في الفجر والمغرب والعشاء خير، وإن قنت في 5 صلوات خير. أما أن يخص الفجر بالقنوت فهذا لم يثبت. ولعل قائلا يقول لي: إن السادة الشافعية يقولون بالقنوت في صلاة الفجر، أقول له صدقت. ويستدلون على ذلك بحديث في سنن الترمذي، أقول له صدقت والحديث ضعيف. بارك الله فيه. حتى وصل بالشافعية أنهم يقولون: من ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو، وهذا قول مرجوح، والراجح ما تقدم ذكره والله أعلم. ومن قنت في الفجر لا يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. لا، ما يقولش كده، إنما هذا الدعاء يقال في صلاة الوتر. ما يقول إيه في الفجر؟ مثلا هو يخلط من أجل إخواننا في سوريا، فيقول: اللهم إن إخواننا في أرض الشام حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، جرحا فداوهم، مرضى فشافهم، اللهم ثبتهم وانصرهم ويرزقهم معية خاصة ومددا من عندك يا كريم. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، اللهم إنك ترى حالنا وتسمع دعاءنا فانصرنا عليهم يا رب العالمين. مثل هذا الدعاء في مثل هذه النازلة يكون مناسبا للحال على سبيل المثال وليس الحص. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. والله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء